لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة الفصل المتعلق بأهداف قراءة القرآن الكريم، وكان الكلام في أول هدف من قراءة القرآن الكريم، وهو قراءة القرآن بقصد العلم، لأن القرآن أشرف وأعظم مصدر للعلم على الإطلاق. ثم قراءة القرآن بقصد العمل به، ثم قراءة القرآن بقصد مناجاة الله عز وجل. بقي الكلام على قراءة القرآن بقصد الثواب، وقراءة القرآن بقصد الاستشفاء به، ثم كلام على المقاصد المذمومة لقراءة القرآن الكريم. أما قراءة القرآن بقصد الثواب، فمن المعلوم أنه قد ورد في ترتب الثواب على قراءة القرآن الكريم نصوص كثيرة، سواء منها ما هو عام في كل كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وثواب قراءة القرآن الكريم عموما، ثم ما ورد في خصوص سور معينة أو آيات معينة من الفضائل كما هو يعني معلوم. فمن ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. القرآن الكريم هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وصححه الألباني رحمه الله. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. الأكثر قرآنا يقدم في اللحد قبل أخيه، وهذا رواه البخاري وغيره. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الحديث متفق عليه. فلا يعوقن إنسانا عن قراءة القرآن أنه لا يحسن قراءة القرآن، ليس معنى هذا أنه ينقطع عن توثيق صلته بكتاب الله تبارك وتعالى حتى لو كان لا يحسن قراءته. وفي كل خير، الأول الذي هو ماهر بالقرآن حيث الإحسان التلاوة وتجويدها وسلامتها من اللحن ونحو ذلك، فهذا مع السفرة الكرام البررة. أما الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، ما يحسن قراءة القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. هذا له أجران، يعني لا يحرم من الثواب. لذلك ينبغي التبيين هذا لكثير من الناس الذين لا يفقهون هذا الحديث، وبالتالي يمتنع كثير منهم عن قراءة القرآن لأنه يقول: أنا لا أحسن قراءة القرآن. هذا لا يسوغ له أن يهجر القرآن، لكن يجاهد نفسه ويجتهد في قراءته بقدر المستطاع، فإن له أجرين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أشهر حديث عن عثمان في هذا الباب؟ طبعا ده مشهور معروف عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري وغيره. ولذلك لما كان القرآن يعني خير الكلام، كان خير الناس من يعلم القرآن أو يتعلم القرآن، لأنه يتعلم خير الكلام ويعلم أيضا خير الكلام. وفي هذا إثبات لفضيلة عظمى لاشتغال بالقرآن العظيم تعليما وتعلما، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. الأول كمثل جراب، يعني إناء محشو من المسك لكنه مفتوح منفتح على الآخرين يفيدهم بهذا القرآن تعليما وتعلما، فبالتالي هذه الرائحة الزكية تملأ الأفاق حيثما حل، فهذا لا شك أشرف وأفضل، لأن هذا يتعلمه ويقوم به كمثل جراب محشو المسك يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه، يعني هو في جوفه لكنه لا يكثر تلاوته، ينام، كمثل جراب أوكي على مسك. هو فيه خير لأنه داخله مسك لكنه لا يفوح لأنه منغلق أو مقفول، لأنه ينام ولا يتلوه ولا يكثر قراءته. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع في أصحابه، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع، مشفع يعني مقبول الشفاعة، إذا شفع في أحد تقبل شفاعة. ومن اللطائف أن الأساتذة في جامعات الأزهر عموما، والأزهر طبعا لا ينكر دوره في حراسة القرآن الكريم وحمايته إلى اليوم ولله الحمد، يعني يقوم بدور عظيم جدا لا نظير له في صيانة القرآن الكريم. معروف عند طلبة كليات الجامعات الأزهرية الشرعية أنه في الامتحان الشفوي عندهم هذه العبارة، يعني يتعاملون معها كلافتة، يقولون القرآن شافع مشفع. فالطالب إذا أساء في الإجابة في معظم المواد أو كل المواد وهو جيد في القرآن وماهر بالقرآن الكريم، يقولون هذا الحديث: القرآن شافع مشفع، فالقرآن يشفع له، فيتساهلون معه في العلوم الأخرى. لكن إذا وجدوه مقصرا في القرآن فلا يشفع له شيء، وممكن يعمل بقسوة في الأمور الأخرى وشدة. هذا التطبيق لمعنى من معاني الشفاعة أيضا، يعني وإن كان هو ليس المقصود بالحديث لكنهم يعني يوسعون معناه حتى يهتم الطلبة بالقرآن الكريم، يعني أعظم اهتمام. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. من جعله أمامه يعني اتخذه إماما واتبعه وجعل القرآن قائدا له، فإنه ينتهي به إلى الجنة ويقوده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، وهذا في صحيح ابن حبان. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، يعني يوم القيامة، فتقدمه سورة البقرة وآل عمران، وهذا رواه مسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه يعني لا يحفظ، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. المقصود بالجوف هنا القلب، كما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعن عمر رضي الله عنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا في صحيح مسلم، يعني رب إنسان لا قيمة له ولا يؤبه له على الإطلاق، فإذا حمل كتاب الله تبارك وتعالى على شأنه وسمى أمره وصار له أعظم القدر عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس. ورب إنسان يهمل القرآن الكريم مهما نبل شأنه في أي أمور أخرى فإنه ينحط ويسفل بهجره للقرآن الكريم. فهذا أيضا من الحديث المهمة في هذا الموضوع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من النبات دي الرائحة الطيبة، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وهذا متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما معك من القرآن؟ وهذا في قصة الرجل الذي زوجه يعني تلك المرأة بما معه من القرآن، سأله لما لم يجد معه شيئا على الإطلاق يصدقها إياه، فقال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي، معي يعني أحفظ، معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا رواه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يتدارسونه بينهم، هذا إشارة إلى العلم، العلم بعلوم القرآن وفقه القرآن وألفاظ القرآن والأحاديث التي وردت في فضيلة القرآن أو في تفسير بعض آيات القرآن، يعني كل العلوم المتعلقة بهذا العلم الشريف. فهذا إشارة إلى عدم الاقتصار فقط على العلم، وإنما فهم القرآن بالتفسير ونحو ذلك من علومه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم. يعني كأنها وليمة قد أباحها الله للناس، إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير. أصفر يعني هنا يعني من الصفر، يعني صفر الزيرو، يعني فإني لا أعلم شيئا أصفر، أصفر يعني إيه؟ من الصفر اللي هو الخاوي، ما في شيء يعني لا قيمة لها على الإطلاق. فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير، يعني أخلى من خير، من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. يعني البيت الذي لا يتلى فيه القرآن الكريم يصير مثل المقابر، فلا بد أن يتلى القرآن في البيوت. فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير، من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خريب كخراب البيت الذي لا ساكن فيه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إن هذه القلوب أوعية، والوعاء يعني معناه أنه ظرف بيستوعب شيئا ما، مثلا سائلا أو نحو ذلك. فيقول: إن القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، املأوها بالقرآن الكريم، لأنه كما يقول الحسن: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واضح؟ فبالتالي املأ قلبك بالقرآن قبل أن يمتلئ بأي شيء آخر، أن القلب لابد أن يمتلئ. يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالقلب اللي هو خاوي تأتي فيه البدع أو الضلالات أو المعازف والموسيقى والغناء تملأه لأنه خاوي، لكن إذا كان فيه القرآن، إذا ملأته بالقرآن فأنت تحميه من أن يكون وعاء لهذه السموم. إن هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، لا تشغلوها بغيره، أي شيء يحول دون امتلاء قلبك بالقرآن فهو شؤم عليه، حتى أي علم يكون على حساب القرآن فهو أيضا شؤم على صاحبه. فلابد أن يؤتى القرآن المقام الأول في الاهتمام والاشتغال به. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. إذن هذا غيض من فيض من النصوص الواردة في السنة ثم في آثار السلف عن الاشتغال بالقرآن الكريم بقصد نيل الثواب العظيم المترتب على قراءة القرآن وتحصيل الشرف العالي الذي يحصل بالاهتمام بالقرآن الكريم. وهناك صرخة استغاثة فيما يتعلق بقلة حفظ القرآن الآن، واشتغال الناس كل الناس أن يتجهون بأولادهم إلى العلوم الدنيوية واللغات الأجنبية وكذا وكذا من هذه الأشياء، في نفس الوقت يحصل انصراف مروع عن الاهتمام بالقرآن الكريم. فيعني الإخوة الذين يحملون هم القرآن ويحملون الهمة في حراسة القرآن الكريم والأخذ بأسباب حفظه لا بد أن يهتموا بهذا الأمر ويعطوها أولوية. يعني علوم القراءات الآن تكاد تندثر، الشيوخ إذا مات منهم أحد قلما يخلفهم من هو أهل يسد مسدهم. فلذلك نص الإخوة وصايا خاصة بعلوم القرآن الكريم، بالذات علوم القراءات التي لابد أن تتلقى شفاها من أفواه المشايخ القراء. ولا شك أن الحمد لله الإسكندرية تحظى بحصن القرآن الكريم وهو معهد القراءات، فنص الإخوة كل من يستطيع يذهب إلى معهد القراءات، هم بيشترطوا كل إنسان حافظ القرآن الكريم وبينتظم في الدراسة، والدراسة مستواها عالي جدا بالذات يعني ما يلي مرحلة التجويد. وممكن إنسان إذا ثابر وكان عنده كفاءة بيرتقي إلى أن يصل لمستوى راقي جدا في تعلم القرآن إذا التحق بكلية القرآن الكريم. واضح؟ فنوصي الإخوة بالاهتمام بهذا، ويمكن أن يعني يتحكم في ميزانية وقته بحيث يبقى في توازن بين العمل وبين الدراسة وبين معهد القراءات، لأن فرصة قلما تتوفر بعد ذلك. فنرجو الاهتمام، من وجد عنده كفاءة فليحرص على الالتحاق بالدراسة النظامية، هو السبيل الأمثل للتعلم. أما التطوع والإنسان لما يجد فضلة من وقت يبقى في تشرد في طلب العلم، يسمع من هنا كلمتين ومن هنا كلمتين بيتخطف كده العلم، لكن الإنسان بيتفرغ للعلم ويأخذه عن أهله وبمنهجية وفي امتحانات وفي مراجعة وفي أسئلة وفي كذا، طبعا بلا شك هذا يكون أعون له على الإتقان. والعمر كله ظرف للتعلم، ما فيش حاجة اسمها واحد وصل لمرحلة خلص العلم خلاص، هذا لا يمكن أن يحصل. الإنسان يظل يطلب العلم إلى آخر لحظة من حياته، كما قال رجل الإمام أحمد: يا أحمد مرة إلى البصرة ومرة إلى بغداد. حياة الإمام أحمد كلها كانت رحلات مستمرة في طلب العلم، فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلم لا أمد له ينتهي إليه، ومن حسب أنه فرغ من طلب العلم، حتى بعض الناس تتكلم في مذكراتها أو ذكرياتها ويقول: كنا أيام الطلب كذا وكذا، أيام الطلب، يعني هو توقف عن الطلب. عندنا عبارة في الطب تقول إن الطبيب لابد أن يقرأ حتى يموت، وبعبارة أخرى إذا توقف عن القراءة فإنه يموت. هذا في علم علوم الدنيا، فما بالك بأشرف العلوم الإطلاق هو علوم القرآن الكريم. فما فيش حاجة اسمها أيام الطلب، أيام الطلب هي العمر كله، حتى لو وصلت 80 سنة فإنك تطلب العلم ولا تتوقف أبدا. ولا توجد ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، في ذاكرة مدربة وذاكرة مهملة. إذا قدراتك العقلية في الحفظ والتسميع والفهم وهذه الأشياء إذا أهملتها فإنها تذوى وتذبل وتضمحل، لكن إذا دربتها وعملتها باستمرار شغلتها وبقيت بتحفظ وتراجع وتقرأ وربطت نفسك بالعلوم وبالدروس وبالقراءة تظل الذاكرة تتوهج. لذلك رأينا مشايخنا وكبراءنا من عظماء علمائنا، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى توفي عن حوالي 91 سنة، وليلة مماته كان يعطي درسا رحمه الله، وذاكرته كانت حادة بطريقة يعني ما شاء الله، يعني مع بلوغ هذا السن العظيم. يعني الشيخ الألباني مقارب أيضا 90 سنة لما توفي، وكان ما زال يتكلم ويعطي الدروس ويجيب على الأسئلة. فالشاهد يعني أن العلم ينور البصيرة ويزيد حدة الذكاء والذاكرة والقدرات العقلية. فالإنجليز بيقولوا كلمة يعني بيقولك use it or lose it، يعني شغل الملكة وإلا سوف تفقدها. فعملية انك تتصور ان هيجي وقت تاخد اجازة وتقعد بقى تشير الايام الخالية وتقول الا حبذا صحبة المكتب واحبب بايامه احبيبي وتبكي عليه وتقول كنا ايام الطلب نفعل كذا. طب وبعد الطلب توقف يعني وانت خلاص يعني وصلت لايه للعالم العلامة والمحقق الفهامة. دي علامة على الفشل لانه اذا توقف لازم هيضمحل، اذا توقف لازم يبدأ يتراجع. فالقدرات العقلية لازم ثاني يشغلها ما توقفش ابدا. حتى اللي اشتغل وتوظف لازم يربط نفسه دايما بأي جهد ذهني وإلا مخه هيحصل له بقى أكسدة. فأنا أكرر التنبيه على الاهتمام بعلوم القرآن الكريم، اهتمام بتحفيظ الأطفال بالذات مبكرا. القرآن الكريم يعني ينبغي أن يأخذ القرآن الموضع الذي يستحقه في حياتنا، لكن أوضاعنا الحالية شيء يعني مؤسف جدا. اشتغال الناس بالأناشيد ومثل هذه الأشياء أو بما لا يفيد من العلوم وانصرافهم عن القرآن هذا شؤم عليهم جميعا. فينبغي الاهتمام. أي أخ يجد عنده الملكة يخطط أنه يحفظ القرآن الأول جيدا ثم يلتحق بمعهد القراءات، ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى وتقدم إلينا مجانا، تقدم مجانا. فهذه من فروض الكفاية. وإذا حصل خلل في عدد الحفاظ في البلد الذين تتحقق بهم شرط التواتر في نقل القرآن شفاها، يصبح الحفظ فرض عين على أهل البلد، ينقلب لفرض عين. فنحن نلمس الخلل الآن في عدد الحفاظ والتخلص الاهتمام بالقرآن الكريم، فيعني إجراء لسنة الدفع، دفع الله الناس بعضهم ببعض. لابد من مقاومة هذا التراجع بإذكاء الهمة نحو تحصيل علوم القرآن والاهتمام بها لوجه الله تبارك وتعالى. فهذا من أشرف الوظائف التي ينبغي أن يتعلق بها الناس. من مقاصد قراءة القرآن الكريم أيضا قراءة القرآن بقصد الاستشفاء به، يقبل على قراءة القرآن بحثا عن الشفاء، عن الدواء، سواء كانت الأمراض القلبية والآفات النفسانية في أخلاق الإنسان وفي داخله، فإن القرآن قطعا شفاء لها وشفاء لما في الصدور. أو حتى الأمراض البدنية، يعني حتى الأمراض البدنية الحسية أنت لك أن تتداوى بالقرآن الكريم، وإن رغمت أنوف الملاحدة والمشككين في مثل هذا، وإنما قطعا القرآن شفاء لكل شيء. ونحن نعرف كيف أن الفاتحة رقي بها سيد هذا الحي الذي رقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فكأنما نشط من عقال. والأدلة كثيرة على الرقية بالقرآن الكريم. فالقرآن كلام الله عز وجل وهو شفاء لما في الصدور، شفاء للأبدان. لكن مسألة يقين، أن يكون الإنسان يتداوى بالقرآن بيقين مش بالتجريب، ليس بقصد التجريب. ثم ما يتصور ان الانسان لما يكون عنده داء ويقرا القران مره او يرقي نفسه مره مرتين يبقى المفروض بقى ينتظر فين النتيجه، يدور. لا، ده مثل اي دواء لابد من ادمانه، لابد من المحافظه على الكورس، يعني يكمله كله ويواظب زي اي دواء، وحسب شده المرض بتحتاج ممكن مده اطول. هذا ايضا من ابواب الخير العظيمه. وان كان طرأ على التعامل مع القران بقصد الاستشفاء كثير من الخلل بسبب أخطاء الإخوة المعالجين الذين غاصوا في وحل موضوع الجن وكل هذه الأشياء الغريبة التي اقتحمت علينا ساحة الدعوة وسببت كثيرا من السلبيات والمفاهيم الخاطئة. إن شاء الله سنتفرغ في بعض الكلام في مثل هذا الموضوع. لكن حينما نقول القرآن شفاء، يعني الإنسان هو الذي يتعامل مع القرآن. ما عرف السلف واحد متخصص اسمه معالج بالقرآن الكريم، لكن الإنسان يرخي نفسه بنفسه، يرقي الأب ابنه أو الأم ابنتها أو الزوج زوجها وهكذا. لكن الرقية تبقى وظيفة شخص معين يجلس الناس ويهرع الناس إليه باعتبار أن هذا معالج بالقرآن. ما عرف السلف هذا، وإنما كل إنسان يعالج نفسه بالقرآن أيا كان هذا المرض الذي عنده، أو كان تصوره أنه بسبب جن أو سحر أو حسد أو كذا أو كذا، أو حتى مرض عضوي فيعالج نفسه بالقرآن. من قال أنه يروح لمعالج كما يقولون ويحصل الأشياء التي تحصل ويجيب له السماعات يحطها له في ودنه؟ هو ده التداوي بالقرآن؟ أصبحت المسألة آلية إلى هذا الحد، ما كان بتعالج أم أنه هو الذي يقرأ أو الشخص هو يقرأ عليه؟ واضح. فأمثال هذه السلوكيات وربط الناس بالقرآن بطريقة يعني عجيبة ما عرفها السلف، هذا يعني انحراف ينبغي أن ننتبه إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشهوات والشبهات، وشفاء للأبدان من الأسقام. فمتى استحضر العبد هذا المقصد فإنه يحصل له الشفاءان بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدواء القرآن. وهذا في السلسلة الصحيحة الألباني الجزء الرابع صفحة 931، خير الدواء القرآن. وطبعا مش معنى أيضا تداوي القرآن أنك تهمل الأسباب الأخرى. ما نفهمش دايما أن في تضارب بين أنك تأخذ الدواء وبين أنك تعالج بالقرآن، مفيش أي مانع. ومش معنى أنك تعالج بالقرآن أنك لا تأخذ الدواء. أنا عندي مثلا عيب في النظر، هل أجرمت لو أني رحت للطبيب عشان يعمل نظارة أو كذا أو كذا من إجراءات كي يصحح لي نظر وأستطيع القراءة؟ فبعض الناس تفهم أن هي مسألة إما أو، إما يعالج القرآن فقط أو بالأدوية. لا، تأخذ بالأسباب، لأن التداوي أمر به الشرع الشريف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. كل داء له دواء، لأن هذه سنة التوازن، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. دي من سنة التوازن في خلق هذا الكون. كان حكى ابن القيم في بعض كتبه قصة عن طائر معين، يعني كان إذا أكل مثلا فرخه نباتا معينا ساما، فيأتي أبوه أو أمه بنبات آخر ويلقيه في فمه ليعادل هذه السموم. عملية التوازن، إن زي ما ربنا خلق المرض خلق أيضا الدواء. ولا يصح أبدا أن يقول مسلم إن المرض الفلاني لا دواء له، لأن هذا مخالف لهذا الحديث. الحديث عام، كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نحن فقط مش بنصنع الدواء، إحنا بنكتشف الدواء. البشر يكتشفون ما أودعه الله من أسباب الشفاء. فبالتالي لا يقال في أي مرض مهما كان كالإيدز مثلا أو غيره من الأمراض إنه لا دواء له، أو السرطان مثلا. لا، هو له دواء لكننا لم نعلمه حتى الآن، وعسى أن يكشف الله سبحانه وتعالى للبشرية من خلال الأخذ بأسباب معينة عن ما خفي من الأدوية. لكن الأدوية موجودة، هو له دواء لكننا لما نصل إلى هذا الدواء. فلا يتعارض التداوي بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية، لا يتعارض على الإطلاق مع التداوي بالأسباب المتاحة التي أمرنا الشرع الشريف بالأخذ بها، وهي أن يذهب الإنسان للطبيب ويأخذ الأدوية ويلتزم بها كنوع من الأسباب، ولا يتعلق بهذه الأسباب، وإنما يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فإن الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عليه الصلاة والسلام: عالجيها بكتاب الله. وهذا في صحيح ابن حبان. هناك فصل مهم جدا في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تكلم فيه على هذه المسألة وفصل فيها بكلام نفيس، فمن أراد تفصيل فليرجع إليه، كلام على التداوي بالقرآن الكريم. بعدما ذكر المصنف هنا المقاصد التي ينبغي أن يستجمعها من أراد قراءة القرآن الكريم، ختم هذا المبحث بذكر المقاصد المذمومة والسيئة التي يسلكها البعض ويقصدها من وراء اشتغاله بالقرآن الكريم. فمن ذلك مثلا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن. هي ما تقول خير خلف لخير سلف، لكن تقول ايه؟ شر خلف لخير سلف مثلا، واضح؟ فالخلف لما تسكن بتكون في الذم، لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. في المدح تقول ايه؟ خلف. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر، والفاجر يأكل به، والمؤمن يؤمن به. المنافق كافر بالقرآن الكريم، أما الفاجر فيأكل به، يعني هو يؤمن بالقرآن لكنه يأخذه وسيلة للإيه؟ لتحصيل الدنيا وأخذ الأجر على القرآن الكريم، والمؤمن يؤمن به. وهذا في صحيح ابن حبان. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه. قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله، يعني يريد الأجر من وراء القرآن الكريم عاجلا، يعني يعطى له في سورة إيه؟ أموال أو هدايا أو كذا عاجلا في الدنيا، ولا يتأجله، يعني لا ينتظر ثوابه في الآخرة، وإنما هو يقرأه فقط لأجل الثواب الدنيوي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله يعني يطلب ثوابه من الله فقط في الآخرة، فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ونود يعني أن الإخوة الملتزمين كما أنهم متميزون باللحية ومتميزون بالمحافظة على صلاة الجماعة وملتزمون بكذا وكذا من أحكام الإسلام، أعتقد أيضا أنهم ينبغي أن يتميزوا بأنهم يعلمون القرآن لوجه الله، لوجه الله عز وجل، يعني بقدر المستطاع الإنسان يحاول التنزه عن أخذ أي أجر أو أي منفعة أو فائدة من قراءة القرآن. وكان السلف يتحرجون جدا أن لو واحد علمه القرآن إذا احتاج لكوب ماء يرفض أن يأتيه بكوب الماء حتى لا يكون هذا مقابل تعليمه إياه القرآن، لأن كلما استغنى عن الناس ومحض نيته أنه ينال الثواب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة كلما كان هذا أفضل وأصوب كما يعني بينا. فنرجو أن يتميز الإخوة بقدر المستطاع. الشخص المعذور طبعا هذا له ظروف، لكن كل من يستطيع الاستغناء عن ذلك لوجه الله تبارك وتعالى على أنه لا يقبل أبدا أي شيء ولا هدية ولا أجر ولا عطية ممن يعلمه القرآن، فهذا هو الخلق المفقود الآن أو الخلق الضائع والغائب. فيعني طوبى لمن يحيي هذا الخلق بأن يتعلم القرآن ويعلمه الناس ويطلب الأجر، يطلب الأجر لكن من الله فقط ولا ينتظره إلا في الآخرة. أما التعجل الأجر أو أخذ أجر دنيوي فإن كان صاحبه معذورا فهذا طبعا له رخصة في مثل هذا على تفصيل معروف. وأما من استطاع الاستغناء فيعني النصيحة المؤكدة أن يستغني وأن يتعفف عن أخذ أي مال مقابل القرآن الكريم. كذلك الذي يبيع المصاحف يحرص على أنه لا يربح في القرآن الكريم، على الأقل يبيعه بنفس السعر الذي اشتراه به في القرآن الكريم بالذات، ولا يربح من ورائه إلا الأجر أيضا الذي ينتظره عند الله في الآخرة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهذا في السلسلة الصحيحة رقم 257. وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. يعني هذا نهي أيضا عن الجفاء وعن الغلو في القرآن الكريم. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أخلاق حملة القرآن، يتحدث عن نوع من القراء يقول: يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، هو إلى استماع جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، فهو إلى كلام الناس أشهى من كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مهموما بذلك، وقد ضيع فيما بينه وبين الله مما أمر به في القرآن أو نهى عنه، غير مكترث به، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام، تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درس عليه غيره همته متى يقع، يعني هو بيسمع لتلميذه مثلا أو الشخص اللي بيحفظه همته إيه، يتمنى له الغلط، إمتى هيقع في غلطة عشان يرد عليه. همته متى يقع، ليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليتخلى التالي عن موانع الفهم، مثل أن يخيل له الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه مخرجه فيصرف همته عن فهم المعنى. وهذا وضحه الإمام ابن الجوزي توضيحا مفصلا في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء، حيث بيّن أن هذا من تلبيس الشيطان على الناس، أنه يصرف كل همه إلى تحقيق الحروف مع الانصراف عن المعاني، فتجده بيقرأ بتشنب، يعني يقرأ القرآن بتشنب وتعصب، لأن همه أن يخرج الحروف حتى ولو على حساب الاهتمام بالمعاني. فليراجع هذا أيضا في كتاب تلبيس إبليس. بقي البحث الأخير وهو كيف نقرأ القرآن الكريم. يقول إن أول شيء أن تكون القراءة في الصلاة، تكون القراءة داخل الصلاة، هذا أفضل الأحوال. يعني ممكن طبعا يقرأ عادي خارج الصلاة، لكن هو يلفت النظر إلى أفضلية قراءة القرآن داخل الصلاة، وهو ما يسمى بالقيام بالقرآن أو الصلاة به أو التهجد بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا كله في الصلاة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القيام، أو قال القنوت، القنوت يعني كثرة تلاوة القرآن الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طبعا هذا الحديث فيه فوائد عديدة جدا، يعني من نام عن حزبه، حزبه، كلمة حزبه دي كلمة لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام. حزبه يعني إشارة أن كل مسلم لازم يكون له حزب، جرعة يومية من القرآن الكريم حسب ظروفه. من نام عن حزبه يعني كل واحد له حزب، لازم كل مسلم يكون له ورد يومي من القرآن الكريم، لابد كما يأكل ويشرب وينام ويتنفس لازم يكون له ورد يومي من القرآن الكريم لا يقل عنه، يعني لازم يكون في حد أدنى، يزيد فهذا خير لكن لا يقل أبدا عن الورد، بحيث حتى إذا فاته قراءة القرآن مثلا حزبه بإراب الليل فإذا نام عنه فيقضي ما بين الفجر وبين الظهر حتى يعني لا يفوت. وهذا معنى قوله تعالى: هو الذي جعل الليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور، خلفة يخلف الليل النهار والنهار الليل، فبالتالي من فاته شيء في الليل كان له في النهار مستعتق، يستطيع أن يعوض ما فاته فيقضي الحزب إذا فاته، لأن الإنسان إذا فرط في القضاء سوف يفرط بعد ذلك في الأداء. يعني إذا اعتدت أنك كلما فاتك حزبك لا تبالي ولا تعوضه ولا تقضيه، بعد ذلك سوف يهون عليك الحزب نفسه القضاء، فلن تحافظ عليه حتى في وقته. فلذلك ينبغي الإنسان إذا فاته شيء من الخير أن يستدركه حتى ولو خارج وقته. وهذا هو معنى الحديث، تشجيعا للمسلمين على أن من فاته ورده من القرآن. وكلمة من فاته إيه؟ من نام عن حزبه، أيضا فيها إيه؟ إشارة إلى أن الأفضل أن يكون القراءة في الليل. من نام عن حزبه، وهذا يكون في الليل، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خليفات عظام سمان، جمال كده كبيرة وضخمة وعملاقة، يحب أن يكون يرجع البيت عنده 3 نوق مثلا بهذه الصفة؟ أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من 3 خليفات عظام سمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وهذا في مسلم. يقم به مقصود بالصلاة، الصلاة سواء في النهار في داخل صلوات الفرائض والنوافل أو في الليل في قيام الليل ونحو ذلك. ودلت النصوص على أن العبد إذا دخل في الصلاة فإنه يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يقبل عليه بوجهه. فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه، وربه فيما بينه وبين القبلة. وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ أجعل الرجل يده يعني أثناء الصلاة على أنفه أو ثوبه؟ قال: لا. قلت: من أجل أنه يناجي ربه؟ قال: نعم، وأحب ألا يخمر فاه، يعني يكره في الصلاة أنه إيه يغطي فمه في الصلاة، لأنه يناجي ربه بفمه، فغالبا إذا خمر فمه ما يحسن إخراج الحروف أو الصوت ونحو ذلك. وقال عطاء: بلغنا أن الرب عز وجل يقول: إلى أين تلتفت؟ إلي يا ابن آدم، إني خير لك ممن تلتفت إليه. إذن هذه النصوص تدل على أفضلية قراءة القرآن في الصلاة عن قراءته خارج الصلاة. الثواب يكون أفضل، لكن مش معناها أن الإنسان لا يقرأ خارج الصلاة، لكن الأفضل لو استطاع أن تكون القراءة داخل الصلاة فهذا أعظم أجرا وأكبر أثرا. بجانب أن القراءة حينما تكون داخل الصلاة، طبعا الصلاة يحرم فيها الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك والحركة ونحو ذلك، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، خاشعين، قانتين، ساكنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، يعني عن أن تلتفت بغيرها من الأعمال. فالصلاة فيها انقطاع عن الشواغل والملهيات، فبالتالي الإنسان إذا أراد أن يسمع داخل الصلاة ما بتكون في أي شواغل، حتى الناس اللي حوالي منه لما يشوفوه بيصلي ما حدش حينديه ولا حد حيكلمه أو يطلب منه حاجة، بخلاف ما لو كان بيقرأ وهو خارج الصلاة سهل أن يقاطع ما بين وقت وآخر. فإذا قرأ في الصلاة هذا يقطعه عن الشواغل والملهيات. فالمصلي إذا دخل في الصلاة حرم عليه الكلام والالتفات والحركة من غير حاجة، فهذا أعون على التدبر والتفكر وأجمع للقلب. هذا أولا أن تكون القراءة في إيه؟ في صلاة. فالقراءة داخل الصلاة أفضل من القراءة خارج الصلاة، وطبعا القراءة خارج الصلاة أفضل من عدم القراءة، يعني لا يفهمن أحد من ذلك أنه ما يقرأش إلا في الصلاة، لا، يقرأ أيضا خارج الصلاة ولا يهجر القرآن. أيضا من ذلك أن تكون القراءة في الليل، فوقت السحر بالذات من أفضل أوقات التذكر والحفظ والتدبر. فالذاكرة بالذات بعد إنسان لو نام ثم استيقظ مثلا قبل الفجر بساعة أو ساعتين، دي بتكون فترة صفاء ذهني عالي جدا، وقدرته على التركيز تكون مضاعفة. فمثل هذا الوقت هو وقت التنزل الإلهي ووقت البركة. إذا استطاع الإنسان أن تكون القراءة في هذا الوقت حيث تفتح أبواب السماء فلا يضيع عنا هذه الفرصة. فأي شيء يتذكره إنسان مثلا أثناء النهار يحفظه، أفضل وقت لتسميعه هو هذا الوقت يعني المبارك. والغريب أن بعض أهل الدنيا حتى من الكفار يعني استفادوا من هذا المعنى دون أن يعلموا بما عندنا نحن المسلمين من النصوص التي تدل على فضيلة هذا الوقت. فكثير من أهل السياسة والاقتصاد بالذات في الغرب ذكر عدد منهم أنه يقوم بمراجعة لوائحه وحساباته ومعاملته وأوراقه في مثل هذا الوقت، وأنه يوفق للصواب في قراراته التي يتخذها في هذا الوقت. فأهل القرآن أهل الله هم أولى باغتنام هذه الفرصة ليثبتوا إيمانهم وأعمالهم الصالحة وعلمهم. مما يدل على كون القراءة بالليل أحد مفاتح التدبر قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال ابن عباس: هو أجدر أن يفقه القرآن. ويقول ابن حجر معلقا على ما ثبت من مدارسة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان، قال: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك. فجبريل كان يأتي يدارسه في الليل في كل ليلة من رمضان، فهذه إشارة أيضا إلى أهمية وقت الليل بالنسبة للقراءة. يقول: لأن الليل مظنة ذلك، مظنة الحضور والفهم، لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يقول الحسن رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. قوله يتدبرونها بالليل شاهد على هذا المعنى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. هذا أول ما يضمحل فيه الناس من شأن السلف، أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى حكى عن أستاذه العلامة القرآني العظيم الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: سمعت الشيخ يقول: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. هكذا على الحصر: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. وقال السري السقطي رحمه الله تعالى: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. وقال النووي رحمه الله تعالى: ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي هذا دلالة واضحة على أن الأصل في القيام بالحزب من القرآن هو الليل، وفي حالة العذر يعطى الثواب نفسه إذا قضاه في النهار. وقال أبو داود الجفري: دخلت على كرز بن وبرة الحارثي الكوفي في بيته فإذا هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، فاته الحزب، مضت الليلة ولم يأتي بحزبي الذي اعتاد عليه. يقول: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا ذنب أحدثه. هو يشير إلى أن الأسباب هو أخذ بالأسباب، أسباب التركيز وحراسة الوقت من أن يضيع منه. فيقول: إن بابي لمغلق، لأن الإنسان لو الناس داخلون خارجون عليه يخالط الناس كثيرا فممكن أن يضيع وقته، ويكون هذا هو السبب تعطيله عن الحزب. فيقول: لا، لهذا ليس السبب، لأن بابي مغلق وإن ستري لمسبل، يعني ينعزل وينزوي لأجل التفرغ للقرآن الكريم، ومع ذلك يقول: ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة. ثم يشخص السبب ويقول: وما هو إلا ذنب أحدثته. أكيد أنا منعت بسبب ارتكاب ذنب أحدثته فحال بيني وبين هذا الحزب. فهذا يدل على أن لقراءة القرآن في الليل مزية مهمة وفضلا عظيما يتحسر عليه من يعرف قيمته. قال ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. يقول: إن القرآن للقلب مثل السقي للنبات، فالسقي لا يكون في حر الشمس فإن هذا يضعف أثره، خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخر. هو بيريد أن يقرب المثل، وإن كان المثل ينبغي أن يؤخذ بحذر برضه، يعني تعودنا أن احنا لما نقرأ لأحد كلاما غير كلام المعصوم لابد أن إيه نفرز الكلام، مش نتقبل كده أي شيء يلقى إلينا. هو بيتكلم على أن مسألة السقي، الأرض لو تسقيها بالنهار المية ممكن تتبخر والأرض بتنتفعش بيها، فيقول لو بالليل المية تبقى ولا تتبخر. لكن هذا المثال يعني إيه، يعني نفوته مفيش مشكلة، هي مشكلة في المثال اللي جاي. يقول وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة وكانت في النهار وقت الضجيج والمشغلات فإنما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. وهذا يجيب على تساؤل البعض إذ يقول إني أكثر قراءة القرآن لكني لا أتأثر به، فلما سألته متى تقرأ القرآن تبين أن كل قراءته في النهار وفي وقت الضجيج وبشيء من المكابدة لحصول التركيز، فكيف سيتأثر؟ ثم يذكر أيضا في كيفية التعامل مع القرآن وقراءة القرآن مسألة التحزيب، لابد كل واحد كله حزب، لكن كيف يكون التحزيب؟ التحزيب اللي هو عمله الحجاج بن يوسف، يعني قسم القرآن إلى 60 حزبة والحزبين بيكونوا جزء والحزب يكون 4 أرباع، هذه محدثة، يعني هذه من أحدثها الحجاج. وبعض العلماء يكره هذا التحزيب لأنه مخالف لتحزيب السلف كما سنبين إن شاء الله تعالى. الصحابة كانوا يحزبون القرآن أتباعا، الصحابة ما كانوا يحزبون أبدا أبدا بأن يقفوا في منتصف السورة أو في جزء من أثناء السورة، لابد يكون التحزيب بتاعهم إيه منتهيا على سورة كاملة. خاصة أن بعض التحزيب ده الموجود حاليا بيبدأ بعبارات مرتبطة تماما بما قبلها، إزاي تبدأ حزب قول هيهات هيهات لما توعدون، في حين المعنى مرتبط بما قبله، دي كثيرة موجودة في هذا التحزيب، فهذه مما يؤخذ عليه. يقول القرآن أنزل ليعمل به وهو وسيلة العمل به العلم به أولا، وهذا يحصل بقراءته وتدبره. كلما تقاربت أوقات القراءة وكلما كثر التكرار كان أقوى في رسوخ معاني القرآن الكريم. ومن أجل ذلك كان السلف يحرصون على كثرة التلاوة وتكرارها، ومن ظن أنهم يقرؤونه من أجل ثواب القراءة فحسب فقد قصر فهمه في هذا الباب. كثرة التلاوة ممكن نضيف إليها بقى أيضا بعد ما قلنا الأشياء الأساسية المهمة اللي هي العلم والتدبر والعمل به والمناجاة والاستشفاء، أيضا من أهداف كثرة التلاوة الإيه؟ التثبيت والمراجعة، هذا هدف، يعني هو مش شيء مذموم يعني، لكن ده شيء أساسي وثمرة طبيعية لكثرة تكرار قراءة القرآن الكريم. يقول وقراءة القرآن مثل العلاج، لابد أن يكون بمقدار معين لا يزيد عليه ولا ينقص حتى يحدث أثره، مثل المضاد الحيوي إن طالت المدة ضعف أثره وإن تقارب أكثر من المناسب أضرت بالبدن. ما رأيكم؟ تقبلون هذا الكلام؟ أكيد كلام فيه نظر، يعني يقول قراءة القرآن مثل العلاج لابد أن يكون بمقدار معين لا يزيد عليه ولا ينقص. كيف؟ كيف أن التداوي بالقرآن لا تزيد على مقدار معين؟ بالعكس إن زدت فهو أكثر، لما قالوا الصحابة في الذكر العادي قالوا إذا نكثر قال الله أكثر، فالإكثار من الذكر والأفضل بلا شك القرآن الكريم هذا شيء جيد يعني، لكن هو المطلوب إنسان بس موضوع التوازن بين وظائف الحياة، يعني كما جاء في الحديث أعطي كل ذي حق حقه، فلا تشغلن قراءة القرآن عن حق مثلا واجب أو وظيفة معينة جاء وقتها. لكن مش معنى كده أن الإنسان يقول لا ما تزودش لحسن، بعدين لو زودته يقول لا يزيد عليه ولا ينقص حتى يحدث أثره، مثل المضاد الحيوي إن طالت المدة ضعف أثره. هو ممكن فعلا يشفع له أنه ربما يحمل كلامه على محمل حسن، أن يقصد به الإيه؟ المدة وليس المقدار، مدة الخط مش المقدار، أنك أنت تبقى مثلا إيه جزئين لحسن، لو تزود ثالث يبقى كده في ضرر، يعني نرجو أنه ما يكون يقصد هذا، وأنه يقصد أن إيه أن المدة تكون فترة معينة منضبطة، لا هي تزيد قوي بحيث يبعد تكرار القرآن ولا تقل فلا تتدبر ولا تتفهم وبالتالي لا يحدث الأثر. غالبا نرجو إن شاء الله أن يكون هذا هو المعنى فعلا المقصود. يقول فكذلك قراءة القرآن المدة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لمن رغب في الخير هي 7 أيام إلى شهر، ونهى عن أقل من 3، وجاءت نصوص في النهي عن هجر القرآن أكثر من 40 يوما. عن أوس بن حذيفة الثقفي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في نبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجلي حتى يروح بين رجلي، من إيه؟ من طول الكلام. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، اعتاد أن يأتيهم في وقت معين الرسول عليه السلام، فجي في ليلة معينة تأخر عن الموعد الذي تعود أن يأتي فيه. فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. يعني الرسول نفسه عليه السلام كان له حزب يومي من القرآن، فلما تأخر في حزبه تأخر عن الإتيان لهؤلاء في الموعد الذي اعتادوا عليه، وأتم حزبه أولا حتى لا يفوته. فإنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس ابن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن. يعني هو الآن موجود طبعات فيها تحزيب للقرآن، لكن للأسف الشديد يعني في طبعات مثلا التحزيب مبني على إيه؟ على عدد الأجزاء، اللي هو التحزيب بتاع الحجاج بن يوسف هذا، فتلاقي مثلا 6 أحزاب كل واحد 5 أجزاء، أو كل جزء زي طبعة الشمالي أو غيرها، تلاقي كل جزء في إيه؟ في حزب لوحده، وتطلع 30 جزء وهكذا. فطبعا هذا مخالف لتحزيب الإيه؟ الصحابة. تحزيب الصحابة في 7 أيام، كل القرآن يحزب إلى 7 أحزاب. يقول أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. يعني عد كده أرقام الوتر، يعني ابدأ بثلاثة: 3 5 7 9 11 13 وحزب المفصل. هتجد أن حزب المفصل بيبدأ بسورة قاف، 3 يبقى في أول يوم تاخد الـ3 سور الأولين، طبعا ما تحسبش الفتح، يبقى البقرة، آل عمران، النساء، دي أول يوم، ده الحزب الأول. ثاني يوم الـ3 يبقى 5، يبقى هنقول إيه بقى؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، كده 5. بعد كده تاخد 7، بعد كده 9، ها، بعد كده 11، ثم 13 سورة، ثم تبدأ بحزب المفصل الذي يبدأ بسورة قاف إلى الناس في يوم واحد. هذا تحزيب الصحابة. وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة ويختم ليلة الخميس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي. شوف العبارة هنا، دي كان حاجة شيء مقرر عند الصحابة كلهم معروف، كل واحد له إيه في اليوم؟ سبع. فبتقول: إني لأقرأ سبعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، اقرأوه في 7، ويحافظ الرجل على حزبه، يواظب على حزبه، واللي بيقرأ في 7 يبقى حزبه إيه؟ سبع القرآن في اليوم. وقال النووي عن الختم في 7 فعل الأكثرين من السلف. وقال السيوطي: وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.